يا شيخ بالنسبة لك يعني الإنسان شراء نقول سلعة بمئة ريال وباعها بألف ريال هل بيع هذا جائز أم لا؟ لا لا مئة وباع مئة وعشرين بس هذا تغير لا لو يكون باعها إلى أجل لا هو شراها حاضر وباعها حاضر لما أنا شريتها بمئة لكن تبيع بالطبع إذا كانت لها أسباب قد يكون قليلة الأسواق أي نعم شراها ثم بهذا له حاجة أي ربطها لكن يجب